اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد أن يسرت لنا إتمام القرآن والتوفيق للصيام والقيام. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال قائمين، وبالقسط قائمين، وبالأعمال مخلصين، وعن النار مزحزحين، وفي الجنان مخلدين، وإلى حوض نبيك واردين، وإلى وجهك ناظرين، وعلى الصراط عابرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأحزاننا ذهابا، وعن النار مخلصا، ومن الذنوب ممحصا، وإلى الجنان قائدنا ودليلنا وسائقنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك، وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك، وجد علينا بفضلك ورحمتك ومغفرتك وامتنانك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعلنا ممن وفرت له أقسامه فأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند الثواب من الحائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فقذفته بالجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك حضروا ختم كتابك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم فاعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وكن لهم يا رب العالمين، واجعل القرآن شفيعا لهم يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبر ورحمة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأوجد وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال القلوب لك مقضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت وأنت الله لا إله إلا أنت نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم نسألك يا الله أن تجيرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعتقنا فيه من نيرانك وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنه ليس لنا رب سواك نرجوه لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك ومغفرتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إن ذنوبنا عظيمة ولكن رحمتك أوسع ومغفرتك أرجى اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر نسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنفد نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنفد نسألك مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامتنا لنا ولا تمطر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلم سخيمة قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم طائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. نسألك نعيما لا ينفد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميدة سوية، ومردا غير مخذول ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان، وفي فلسطين، وفي كشمير، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وسدد سهامهم، ووفقهم يا رب العالمين، وارزقهم النصر عاجلا غير آجل يا قوي يا متين. اللهم اجعل دائرة السوء على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمع أعدائهم، وشدد شملهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وألبس عليه ثوب الصحة والعافية يا أرحم الراحمين ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم فك أسر المسجد الأقصى بالرجس الكافرين اللهم فك أسر المسجد الأقصى بالرجس الكافرين ورده إلى ديار المسلمين عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد نساءهم اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم وفق العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ارزقهم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول واجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم اللهم ارحم علماء المسلمين اللهم ارحمهم واغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقنا رحمة لا سقنا عذاب ولا بلاء ولا حزن ولا غرق اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وإيمان وحياة سعيدة اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم لا تحرمنا أجر هذا الشهر العظيم اللهم لا تطردنا محرومين اللهم إن طردتنا فإنه ليس لنا رب سواك إلهنا وخالقنا ورازقنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والكرم والمن والعطاء والفضل والإحسان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد